عاش فيك هو أحياء لليونان القديمة. ذلك العالم الذي عاش فيه الآلهة والوحوش كم تساوينا. كان من جموك هم الذين أشاروا إليه كالتجسيد لشيفة، كيان مقدر أن يكون مذبحه. بشرتني بالنيرفانا عند بلوغ 57، وكما القديسة توما عرفت الألم الذي يتركه الغيرة والحسد. من غور ألقوا علي رماح الحكم والإدانة، لكنني نهضت مجددا وهدمر بمجد المسيح كوشاح. استدعوا الأعاصير بخيانة في 31 من أكتوبر بمتي ملتوش، لكنني حولت هذه القوى نحو بنقشي، وعندها في أسهم دعت الغوكا لضبطي. ظنوني ميتا بعد أن أعطوني سما قاسا، تركوني لخمسة أيام، لكنني قمت إلها متجسدا. ثم أرسل قتلة لا غتيالي في حيدر أبادي. إلا الآن أقدر تدخل فدمرهم انفجار قبل أن يصلوا إلي. أطلقوا علي اسم أشوات ثام غير قادرين على فهم جوهر معتقداتي. ضحوا بالأطفال في طقوسهم ورغم ذلك لم يهزموني. أنا العملاق أطلس حامل الفلسفات من أين كل المحيطات أم العقائد. ملاذ أبدي ومحدي الأعراق تتأرجح بين السلام والعذاب. قبل 30 عاما في مدرسة بأمريكا الجنوبية نادوني هنديا، رمزا لروح كانت تولد من جديد من الهند نفسها. من هناك أتيت رغم ولادتي في أرض أخرى، الهند أرض الأمومة والأمل في زمن بلا أمل. إثبات الذات الطائعة والأرض التي تنبذ الموت. أنت سوق للسلام للنضال والشرف، وإن كنت في أزمنة بعيدة أعجب بمن يقاتلون النصر. فاليوم أعجب بمن يقبلون الحياة بكل تعقيداته.